من غير ما أقولك حفضل أحبك من غير ما أقولك حفضل أحبك من غير ما أقولك حفضل أحبك من غير ما أقولك إيه اللي حير أفكاري حفضل أحبك من غير ما أقولك إيه اللي حير أفكاري حفضل أحبك من غير ما حد قلبك ما يوم يتلك على غوار متداري ولما يرحم في قلبك ويبان لعيني غوار غوار غوار وتنادي I did. حبي وابقى احكي لك عني في قلبي ارض اشكي لك من نار حبي وابقى احكي لك عني في قلبي واقول لك عني صغر لي واقول لك عني بكاني واصور لك ظلامي